الاخ اللي كان عنده الان توسع الناس في العاب الاطفال حتى انه يجعلون الصور مثل البنات والجمال مثل البنات والنبات وغيرها تتكلم وتتحرك مع ذلك مجسمه. اذا كان للاطفال الصغار ويكون البنات في الحقيقه التصوير الفاحش نعم موجود حتى ثدي المراه وكذا كل هذه لا يصح، وان كانت تتكلم وتتحرك للاولاد هذا جائز ان شاء الله للعب وللتعلم والله اعلم، اما يعني لعامه الناس لا يصح حفظه. نعم. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا الليل كله في عشرات اواخر رمضان، فاريد ان افعل هذه السنه علما بان لا اصلي اكثر من 11 ركعات، ماذا تناصحوني؟ مالك اذا ركعت 11 ركعات فقد اديت ان شاء الله ما عليك من قيام الليل، ثم بعد ذلك تحيي بذكر الله تبارك وتعالى وليس بالتحدث والناس يصلون. هذا الذي ينكت على الاخوان هؤلاء الذين يقولون لا اصلي اكثر من 11 ركعه، لكن الناس يصلون وهم يتضاحكون ويجلسون ويشربون قهوه والشاي، يجب ان يكون يعني تراعوا قلوب الناس ايضا، فتبتعدوا اذا كنتم ما تريدون ان تصلوا فتبتعدوا وتذاكروا بعيدا وراء فوق وكذا، لكن لا يشوش على الناس وهم يصلون. ما حكم التسوق اثناء الدرس وحتى يكون من المشغلات عن الدرس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان تسوق كان سواكه وهو في المجلس، فان شاء الله يحتمل هذا، والا بعض الناس او بعض العلماء يرون ان هذا سوء الادب للدرس، ينبغي ان ينصتوا ويستمعوا، لكن ما دام ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس كان فينبغي ان يكون هذه لا باس فيها ان شاء الله يصبر عليه. عندنا في تونس يؤذن لصلاه الفجر قبل الوقت، هذه مشكله كبيره في كل مكان يدعى، في ليبيا في تونس حتى في مكه قبل الوقت وتقام الصلاه قبل الوقت، هل يجوز ان اصليها؟ اذا كان بالفعل وانت على تاكيد وليس على توهم ولا تقليد أن الناس يصلون قبل الوقت، وإن كان حصل الأذان قبل الوقت لا بأس، لكن الصلاة يجب أن تكون في الوقت، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن كنت على يقين لا تصلي معهم أو صلي معهم ثم تعيد الصلاة في الوقت إذا رأيت الفتنة إذا خفت الفتنة، لكن صلاة لا تكون صحية وأنت على تأكيد بأن الصلاة وقعت قبل الوقت. نعم. كان الأخ عنده سؤال ما أدري ايش عندك يا اخي؟ لا لا هذه هذه القران. اللهم صل على محمد. يقول الاخ اجد تعبي في فتور عن الطاعات فبما تنصحني؟ يعني تعب في الطاعات ماذا؟ اولا الواجبات اذا كنت تكسل فيه فلا يجوز، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، لا ينبغي أن يكون المسلم له مثل السوء مثل المنافقين، فلا بد أن إن شاء الله. أما التعب ومع التعب إن شاء الله أنت تؤدي الواجب على قدر الإمكان فأجرك على قدر نصبك إن شاء الله. وقد يكون الإنسان مريض يتحامل على حضور الجماعات وكذا، هذا له أجره. نعم. فلا بد أن ترغم نفسك على طاعة الله تعالى. أنا مدرس القرآن و وفي الطريقة إيش؟ وما هي الطريقة مناسبة لتحفيظي؟ هل أستعمل مع الصلابة؟ يعني الصلابة تضربهم ضربا يعني؟ لا يا أخي، الضرب لا يصح بالرفق يعني، لكن في بعض الأحيان فقسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، لكن ليس كسر الرأس، بعضهم يضرب إياك أن تضرب الرأس في الرأس. ابن الجوزي أظن ذكر هذه المسألة عن المحفظين قديما، كان وضرب على الرأس وضرب على الوجه ممنوع لأن المراق وكذلك مراق البطن، فتخويف فقط أو بالحب والكرامة يا أخي، حتى لا يكن الناس يستثقلون، الطلبة إذا استثقلوك يهربون منك، فاعمل بطريقة وأنت مجرب إن شاء الله ما هي الناجحة. أي كتب تنصحني أن أبدأ معهم في التحفيظ؟ يعني إذا كان تريد توحيد وغيره فخذ يعني أسهل كتاب إذا كان الطلبة يحتملون أو في السادس من الابتدائي وغيره، إن شاء الله ثلاثة أصول شيئا فشيئا تفهمهم، كذلك الآيات التي هي ذكرها ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله. هذا الكتاب عجيب يا أخي، كتاب مبارك جدا يفهمه عامة الناس لو قرأت عليه، فلو قرأ على الطلاب يكون أفضل، لكن مع ذلك فهم الأولاد فيما يقرؤون. الحمد لله رب العالمين باللغة لغتهم حتى يستقر في ذهنهم، ما معنى قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بالفلق، كذا. والعجم إذا كان يحفظون كذلك ينبغي أن يكون، والطلاب يفهمون. كان عندي ولد يدرس أسامة في السنة الخامسة وكان يحفظ ما شاء الله كثير، جلسته هو في السنة الرابعة، مضى على قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. يقول يا أبوي إيش معنى هذا؟ أنا احترت فيما أختار. يقول ولا تباشرون، قلت كله فهمت؟ قال نعم أفهم. قلت لما تصير كبير تفهم، وسكت. لكن مع ذلك أشياء ينبغي أن تفهم الأولاد حتى يكون يعني معناه، إذا صلوا الأذكار والأدية لابد أن نفهم معناه ويستحضروا إن شاء الله. نعم. هل يجوز زيادة في صلاة القيام على 11 ركعة؟ لا بأس فيها أن تزيد إن شاء الله، لكن كلام العلماء في إقامة جماعات فقط، زيد ما شئت إن شاء الله. وصلى الله، الله يبارك.